أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، هنا همزة استفهام وواو عطف، ولما الحينية بيقولوها لما الحينية، يبقى المعنى ايه؟ وقد آمنتم بالله إلها وآمنتم بالرسول مبلغا أحين تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها تقولون أن هذا. كان المنطق لا تسألوا هذا السؤال أبدا. ليه؟ لأن أنتم آمنتم بإله عادل له سنن لا تتبدل ولا تتحول. أكان يترك السنن من أجلكم؟ لن تجد لسنة الله تبديلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو يصيبهم عذاب أليم. تلك سنة الله. وقديما وقبل كده قال سنة الله، وقال ان سنة الله لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تحويلا. فلو انكم استحضرتم الايمان بالاله الذي اطلق السنن في الكون ليسيس به امر ملكه بما يحقق امر المصلحة، ما دمتم قد امنتم بان الاله صنع تلك السنن، فكان يجب ان تعلموا ان الاله لن يجامل بابطال سننه من اجل انكم نسبتم اليه اولا انكم مسلمون. فانكم ان خالفتم فسنن الله واقعة، كان يجب ان تفهموها، وكان يجب ان لا تسألوا هذا السؤال. وقد آمنتم بالله إلها له سنن وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان قد أصبتم مثليها. يا ريت ان المصيبة دي جاية ابتداء، ده انتم حصل منكم انكم أصبتوا خصومكم، وليتكم أصبتموهم مرة لانتم أصبتم مثليها. كان يجب انكم تتقرروا لماذا أصبتم مثليها قبل ولماذا اصبتم الان. كان يجب ان انتم لتعرضوا عملكم على الموازين الايمانية، فان عرفتموه على الموازين الايمانية ما كنتش تسألوا هذا السؤال. اما وقد سألتموه ان هذا، ساعة ما تسمع ان هذا يعني ايه؟ يبقى لها معنيين، يا كيف يحدث هذا، يا من اين يحدث هذا. فان كانت لاعيان وتحب ان تعرف، زي حكاية ستنا ايه مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أين لك هذا، من اين لك هذا، او ان كيف ارني كيف تحيي، قال ان يحيي هذه الله بعد ايه، كيف يحيي هذه الله. يبقى مرة تبقى من اين ومرة تبقى ايه كيف. هم بيستخدموا الحكاية دي، قال لو كنتم مستحضرين قضية الايمان بإله عادل وضع في كونه سننا ولن يغير سننه ولن يحولها من اجلكم انتم. الله لا يتغير من اجل احد، ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله. نعم. اصابتكم اولما، اولما لما يعني احين، حين لما حينية، لان في لما برضو زي ما نعرف ان لما من اخوات ايه، لم ولما وايه، مش من ادوات الجزم دي ولما هي، مش كده؟ طيب لم بتنفي ولما برضو بتنفي، مش كده؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني هو لم يدخل اللي هو من الجزء اللي ايه، يبقى يدخل ايه بعدين. طيب تبقى دي اسمها لما ايه الجازمة، ولما يدخل الايمان في ايه، في لما التانية شرطية، لما يقوم زيد يحصل كذا، يبقى دي اللي فيها شرط معنى الزمن، يعني حين يحدث كذا يبقى. فلما اسلم وتله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حين اسلم وتله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الايه، قد صدقت الرؤيا. اهي لما دي حينيه بقى،

بيقول بلسانه كلام وقلبه فيه ايه الكافر ايه مره واحده وقع ماله ما هيبقى في الدرك الاسفل من النار ليه؟ ما هو لانهم غشاشين ونفسهم موزعه يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ايه طب ما هو الكل ضروري بالفم يقولون ايه لو قال يقولون ما ليس في ايه قال لك لان الكون يطلق ويراد به البيان عما في النفس أإذا بين إنسان ما في نفسه كتابة مش يعتبر بقى قول ولا مش قول إيه؟ آه. ولذلك اللي يختشي من واحد يقول له كلام كده يقول يكتبه له في ايه يكتبه له في ورقة هو ساعة يكتب يقول بس يقول همسا لله قال لك لا ده بيقولوه مش واصل كتاب ولا ده بيقولوه بايه ودي تبجح في النفاق يعني لو كان عندهم شويه كانوا برضو ايه يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم يبقى اللسان ما اتفقش مع الايه مع القلب واحنا قلنا ان احنا الصدق ان القول يوافق الواقع الواقع في القضيه الايمانيه حركة تثبت الإيمان ونية في القلب لسانهم مش موافق لا لقلبهم ولا الإيه فلما كان في القلب كانت مستورة ولما ظهرت إلى الجوارح كده والعمل بقت إيه أدي السبب اللي خلاهم أقرب إلى الإيه أقرب للكفر أقرب للكفر يعني أقرب إلى الكفر أقرب إلى الإيه إلى الكفر زي الحمد لله الذي هدانا ايه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني هدانا الى هذا يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم وهذا لون من نقص التصور الايماني في القلب كانهم يعاملون البشر مثلهم والايمان اول ما يعامل يعامل الحق وما دام بيعامل الحق يبقى انت اكلمت ما في نفسك فهو ايه فهو معلوم لله يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا اكن لما ابن ابي حب يخزن الجيش بعض المنافقين وافقوا وبعضهم ما وافقش ما هي منازل بعضهم ما وافقش دول لوحده قاموا هم بقى شلت فيهم قال لك لو كانوا طوعوني وقعدوا في المدينه وخلاص خرجوش ما كانوش ايه في القتل يا غال قوي هناخذهم من منطقهم هم قالوا ايه هم قعدوا وقالوا لاخوانهم الجماعه اللي انقتلوا في المعركه دول يعني لازم يكونوا من شلتهم بقى لو اطاعونا يبقى كان قولا صدر منهم ان اقعدوا هذه اول حاجه كان قولا صدر منهم ان ايه ان اقعدوا ولكن القوم الاخرين اللي هم يعني نفاقهم مش فاقع قوي ما طوعهمش وايه وخرج فحصل لهم ما حصل فتعليقهم ايه لو اطاعونا لو اطاعونا اي في قولهم ايه اقعدوا مثلنا يكونوا مع الخالفين ما قتلوا حال طيب اهلين يرد على دي ازاي رب بقى بيتكلم شوفوا بقى الرد الجميل لو اطاعونا ما قتلوا سلمنا كلامكم ما دام انتوا عارفين طريق السلامه من الموت انا هقول لكم كلام من منطقكم انتوا بتقولوا لو اطاعونا فكان طاعتكم كانت وسيله للسلامه من القتل اذا فانتم تعرفون طريق السلامه من القتل اللي يعرف طريق السلامه من القتل والموت دي يبقى ان كان شاطر بقى

بس المهم ان تفهم ان العندية عندك غير العندية عند الله. اياك ان تحاول ان تطبق المسألة على قانونك انت. يبقى هو عند ربه حي، لكن لما ينفتح ويبقى في عالم الملك بتاعك يبقى زي ايه عندك انت ميت، انما عند ربنا ايه؟ عند ربنا حي. يرزقون، والرزق ده هو الايه؟ الخاصية اللي توجد لمين؟ للأحياء. ويرزقون، طب من الجائز جدا انك انت تاخد واحد وتسجنه وتخليه حي، انما يبقى يرزقه برضه بتدي المسجون اكل وشرب ولا لا؟ انما هو فرح بموقعه، يبقى ما دام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عنده. ما دام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عندكم. فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. العبد كله أن نموت، وإنما الفضل أن يعجل بالاستشهاد انقضاء الحياة لمن يحب. أكن دي فضل ولا لا؟ دي فضل. فرحين بما آتاهم الله من فضله. مش بس كده، الاخوة الايمانية بقيت فيهم كخاصية الاحياء، بل القى وابقى من خاصية الاحياء. الخاصية الايمانية اللي بيحب لاخوه ما يحب لنفسه. اذا كنا في الدنيا بنحب لاخينا ما نحبه كذلك هم، مما يدل على بده ينمي لك الحياة. يرزق وفي مواجيد وفرحان، ايه كمان؟ وبيعتبر ان دي فضل من الله فضله به، وبعد ذلك يستبشر بالذي لم يأتي من بعده من اخوانه المؤمنين. يقول يا ريتهم يجوا يشوفوا اللي ايه. الله، هو الرجل ابو خيثمة ايه اللي حدث؟ مش قال له انني شفت ابني في الرؤية الا لابي؟ يقول له الحق بنا يا ابتي، انا في نعيم الجنة امره. يستبشرون بالذين لم ايه؟ لم يلحقوا بهم. يلحق يعني ايه؟ يجي ايه؟ بعد يستبشرون. يا سلام، ده لهم البشرى. معنى البشرى الخبر السار. خبر الايه؟ السار. يقولوا يستبشرون بالذين، يقول لك ده دول هيجوا، هيجوا لنا. وما دام هيجوا لنا يبقى احنا في ايه؟ في خير. وما دام في خير نحب لمين؟ لاخواننا، لان لا يكمن ايمان احدهم حتى يحب لايه؟ لاخيه ما يحب. وقد احبوا هذا فهو يحبون، فهم يحبونه لايه؟ لاخوانه. فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون. البشر عاده الفرحه تبدو في بشره الانسان. ساعه ما يكون فرحان كده يقوم يبدو في ايه؟ في وجهه كده، في وجهه انه ايه؟ انه مشرق. اذا بنسميها البشارة، يعني ايه؟ لانها تصنع في ايه؟ في وجه المبشر شيء من الفرح، يديله بريق كده ولمعان واسر وجاذبية. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، الذين تخلفوا عن الشهادة من خلفهم الا خوف عليهم. خوف عليهم ليه؟ قال لك لانه بيخوض معركة. قال لك ما تخافش، لانه حيروح لخير من الايه؟ لخير من الحياة. ألا خوف عليهم ولا هم ايه؟ ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شوف المنزلة بقى، شوف، عشان تعلم ان الهزة اللي حدثت في احد اعادت ترتيب الذرات الايمانية في نفوس المؤمنين. اللي حدث ده كله عمل ايه؟ اعادت ترتيب الايه؟ ترتيب الذرات الايمانية. ولذلك اراد الله ان لا يطول امد من ندموا على ما وقع منه، وألا يطول الأمد الكفار الذين فرحوا بما ألحقوا بالمؤمنين من الضرر في المعركة الأخيرة. دول فرحانين ودول إيه؟ في غم. أراد الحق لان احنا قلنا ان مدام مسلمين ومؤمنين يبقى لهم حق ولا لا، وكفروا يبقى عليهم لهم عقوبة، فاحنا ادناهم العقوبة، انما بقي لإسلامهم علينا حق، بقي لإسلامهم علينا ايه حق، لانني عملت كده عشان اهزك عشان امحص عشان اربي. يا كلام الله. فلا يطيل الله امد الغم على المؤمنين ولا امد الفرحة على الكافرين. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم للحالة كما تعلمون هكذا، يقول لابد ان نخرج اليهم لنطاردهم، ونخرج اليهم لا بزائد عن عددنا الذي كنا نواجههم به، حتى لا يقال انهم جابولنا، بل بالعكس الذين خرجوا في المعركة هم الذين يخرجون، ينقص منهم من قتل وينقص منهم الجريح، يبقى اقل من اللي كانوا في المعركة ولا لا؟ يا سلام. الله بده يبين لك ان الهزة والتمحيص اللي ربنا اراده ادى مطلوبه. فلما قال الرسول نخرج اليهم ونطاردهم وهم في هذه الحالة، استجابوا للرسول، والرسول قال محدش يخرج ابدا ممن لم يكن قد خرج في المعركة اولا. الله، اكن المسألة جاء رد اعتبار لمن شهد المعركة، رد اعتبار لمن شهد حتى لا يضعفوا امام نفوسهم، وحتى لا يجعلوها ذلة تطاردهم وتلاحقهم في تاريخهم الطويل. تبقى المسألة ايه؟ انتهت وعرفوا اثرها بمجرد ما النبي قال نريد ان نطارد القوم، كلهم استجابوا. لم يسمح الا لجابر بن عبد الله، لانه ابدى له العذر في انه لم يكن مع القوم اولا، ان اخوات السبع بنات ابوه قال له اقعد ويغمر على البنات، فسمح له رسول الله. يبقى اذا العملية اللي حدثت في احد يريد الله يوم وليه، يوم وليه تتغير النفوس. نعم. ام قال لك لان مدام الذرات الايمانية انعدلت وجهات الاستقبال عن الله صح، في لحظة واحدة، في لحظة واحدة تنتهي المسألة خلاص. الله ايه كنت تنسي المسائل بالشكل دي؟ بعد ما كانوا بيسروا وبعد ما كانوا بيقولوا كذا وبعد ما كانوا بيقولوا كذا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انهم يلاحقوا الكفار؟ وفعلا حدث، وذهبوا الى حمراء الاسد وكان ما كان، وبعد ذلك امثل الله لهم من جنوده من يخزن هؤلاء القوم. يقول لهم ايه ومحسن محمد طلع لكم بجيش ايه؟ جيش جامد قوي، ما يعرفوش ان الجيش ناقص القتلى وناقص الجرحى. وبعد ذلك ايه؟ يفرون. الذين استجابوا، شوف كلمة بقى استجابوا مقابلة لخالفوا امر رسول الله وهم الرماة. اتعلموا. تبقى الدرس خد وضعه ولا لا؟ يبقى قالنا هذا يجي جوابها هنا ولا لا؟ ايوه لازم، علشان تنعدلوا وحوريكم انكم عدلتوا، وحوريكم انكم عدلتوا. الذين استجابوا للرسول، لله والرسول، من بعد ما اصابهم القرح ده استجابوا. هم ايه؟ هم تعبانين مألومين بالجراح، لان ولا واحد منهم لما ايه أم لما نالوا شيء، ومع ذلك استجابوا لله وللايه؟ وللرسول. من بعد ما اصابهم القرح، واحنا قلنا القرح والقرح يا هتقولها الايه؟ الالم او الجرح، الاثنين زي بعض. من بعد ما اصابهم القرح، القرح، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. احسنوا في الاستجابه. واجر عظيم ليه؟ لان ما حدث منهم من امر المخالفة اعطناهم ايه؟ عقوبته، العقوبة عليه، وزي ما قلنا ده بقى الصافية لبن، غما بغم